بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تتمة الكلام في المسألة علنا ننتهي منها إن شاء الله فيما لو تمكن بعد أن كان عاجزا، هل عليه أن يأتي بالكفارة؟ عجز عن الكفارة فآل الأمر إلى الاستغفار، ثم بعد ذلك تجددت له القدرة، فهل عليه تجديد الكفارة والرجوع إليها أو لا؟ قلنا المسألة إذا طرحناها إلى العرف والفهم العرفي، وينظر إذا عجز العرف ماذا يرى من العاجز. البعض قالوا أن هذا العاجز هو عجز عرفي، والعجز العرفي يؤخذ حين التكليف إذا كان عاجزا خلص هو هذا. البعض قال لا، أن العاجز هو العجز المستمر. لماذا؟ لأن الكفارة لم تحدد عليه بوقت، فإذا تعجل في العمل بها ورأى نفسه عاجزا عنها فأتى بالاستغفار، ثم تبين بعد فترة تجددت قدرته بعد فترة. هذا يكشف عن أن تكليفه هو هذا عليكم السلام، وليس تكليكان يخال له يتصور أنه عاجز، ولكن حيث أنه لم يوقت بوقت، يعني العمل بالكفارة لم يوقت بوقت، فإذا تجددت القدرة يتبين الآن وقتها. هذا من حيث النظر العرفي والنظر الدقي عليكم السلام. لهنا اتضحت المسألة. هل يوجد في المسألة روايات حتى نرجع إليها؟ كثير من المعلقين ومن المحشين اكتفى بهذا المقدار. الأصل في الكفارة أن تكون غير معجلة، فكذلك العجز عنها غير معجل، وإنما لا بد أن يكون العاجز مستمرا إلى آخر العمر. إذا كان عاجز فبها، إذا ما كان عاجز ما إلحق الآن يتعجل بالبدل. هل مقدار طرحوها؟ بعض الفقهاء لا، حاول أن ينقح المسألة بشكل أكثر من الناحية الروائية. فلذا في المهذب السبزواري رحمه الله قال في أنه روى عمار، موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الظهار. الموضوع اللي دا يتحدث عنه في هاي الكفارة شنو؟ الظهار. الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع. النية مو بعد المواقع، النية قبل المواقع، ينوي أن لا يعود لمثل ذلك مرة أخرى، لا يأتي بالظهار، استغفر ثم ليواقع. وقد أجزأ ذلك عنه، إذا استغفر خلي واقع، يعني أجزأ كفت الكفارة، أجزأ ذلك عنه من الكفارة. الشاهد في هذه القطعة الأخيرة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر. شو تقولون ناحية الروائية؟ يعني فد يوم من الأيام إذا صارت لقدرة فشنو المسألة. هذا خب اكو واحد يقول له نمنعك من المقاربة الى اخر حياتك، هم يقولوا له هذا رجل كما يأكل ويشرب يحتاج الى الجنس، فحينئذ من هالناحية هو معذور مو قادر، لكن اذا استطاع الكفارة فليكفر. شوفون شي فيها هاي، وضحت المعنى او لا؟ اريدكم تدققون بعض اوقات الي عناية ببعض الالفاظ. حتى هذه رواية مرتبطة بيا موضوع بالظهار، هذا الامر غير مختص بالظهار. رواية اخرى في دعائم الاسلام مستدرك الوسائل رواها عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام في كفارة من افطر في شهر رمضان، شنو عليه كذا وكذا الى ان يقول قال فان لم يجد، ما يقدر يعتق عبيد، ما يقدر يصوم 60 يوم، ما عنده يطعم 60 مسكين، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره. إذن آخر درجة شنو؟ فمتى أطاق الكفارة؟ إذن موضوعها شنو؟ حول شهر رمضان، كفارة مرتبطة بإفطار شهر رمضان، وتلك كانت بالظهار. لا يقال أن تلك مربوطة بالظهار والظهار إلى خصوصية، لا، حسب الظهار الظهار ما إلى خصوصية، وهذه الرواية تشهد لعدم خصوصية الظهار. يعني عنوان الكفارة مو عنوان الظهار إذا استطاع في كفارة، لا، الكفارة سواء كانت في الظهار أو في غير الظهار، إذا واحد عجز عنها فحينئذ تصل النوبة إلى الاستغفار، ثم بعد الاستغفار متى أطاق واستطاع عليه أن يكفر. فمتى أطاق الكفارة كفر، لاحظت هذا المعنى، متى ما استطاع الكفار عليه أن يكفر. إذن هاتان روايتان تبينان لنا أن مسألة تجدد القدرة بعد العجز تتجدد عليه الكفارة، وأن الكفارة مراعاة بالعجز إلى آخر العمر. إذا عجز الأخير عمره خلص، هو هذا الاستغفار كان كافي، إذا لا بعد ذلك تبينت له القدرة، ظهرت له القدرة، حصلت له القدرة، تجددت له القدرة، فحينئذ يكفر. طب ليش هالفترة؟ هالفترة مراعاة لحاله، قال له لا استغفر، مراعاة لحاله. صاحب الظهر يرجع لزوجته، هذا يريد يريح نفسه انه ما مطلوب شيء، يقول له ما يخالف استغفر، انت ما مطلوب شيء، اذا مت على هذه الحالة، اذا تجددت لك القدرة لا تدفع اطعام 60 مسكين مثلا. هذه انتهت المسألة، لاحظتم مع التجدد شنو ظهر لنا؟ يأيد يا قول، يأيد الفهم الذي قال ان العجز استمراري، لا يؤخذ العجز حين العمل بالكفارة. خلاص. السيد السمزواري رحمه الله حاول ان يبين ان الوجه الثاني الى مؤيدات الى فهم من الروايات، وان العاجز هو المناط فيه متى؟ حين التكفير، حين العمل، من يريد يكفر هو مناط العاجز مأخوذ. حاول يستدل ببعض الروايات، منها هذه الرواية موثق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن كفارة اليمين في قوله فمن لم يجد. فمن يجد يعني شنو؟ عجز. سألت عن هذا العاجز، العجز عن إطعام العشرة أو كسوتهم، متى يصدق حتى أصوم ثلاثة أيام؟ وهذا معناته فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ما حد من لم يجد العجز؟ متى يؤخذ العجز؟ أبقى أنتظر الآخر عمري؟ وأن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد. بعض واحد إذا سأل سائل هو، هذا يصدق عليه يجد. يعني شنو؟ يعني ننتظر الآخر عمره نشوفه لا يجد أو لا. الآن واقعا وهذا لا يجد، هذا ينتقل إلى البدن، فيصدق عليه أنه عاجز فعلا. فقال عليه السلام حول الإطعام أو الكسوة نتكلم، اللي إذا عجز عنها في كفارة اليمين ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام. قال عليه السلام إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد. ايش وقت قوت عياله؟ ينظر الأخير حياته، هو الآن ينظر ما عنده قوت عياله، فاضل عن قوت عياله ما عنده. توجهتوا عنوان العجز لا تنسون. هذا إذا الآن نظر، مو ينظر اليوم، يعني ينظر طبيعة حاله، يعني هذا الشهر هذا الوقت، وما ينظر لآخر عمره، شو بدي لآخر عمره شنو راح يصير. فالعجز مأخوذ، فمن لم يجد متى يكون عاجزا؟ شوف عنده قوت عياله. هذا المعنى واضح ومو واضح من الرواية، خلينا نشوف. إذا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن العجز المأخوذ هو المعتبر، يعني هو العجز حين التكفير، هذا هو العجز مو العجز المستمر. ذنش الروايات اللي جبتوها الاثنين شنوخوا على كيفكم، شوفوا ذن الروايات تنسجم مع تلك أو لا تنسجم، ثم ما هو وجه الجامع. هذه رواية. نعم، هذه الرواية موثق إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قوله فمن لم يجد، إذا واحد عجز عن الإطعام أو الكسوة فصيام ثلاثة أيام، شو وقت يقدر يصوم؟ ينتظر الآخر حياته؟ ما حد من لم يجد، وإن الرجل ليسأل في كفه، هذا يجد أو يعتبر عاجز. فقال بعض أوقات بعض السائلين في كفهم نأخذ حالتهم الظاهرية لأنه يسأل في كفه، وقت فلوس عنده بالبنك هذا اللي يسأل في كفه، شنو المناط؟ المناط الظاهر الواقع حين العمل. فقال عليه السلام إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد. ومتى ينظر إلى الفضل؟ حين التكفير، مو إلى آخر حياته. لآخر حياته شلون يقدر يحسن؟ زين، هذه رواية. لاحظتم في هذه الرواية ظاهر شنو؟ عاد العاجز الحالي. ليش لازم؟ ليش؟ إيه ذنك الروايتين اللي ذكرناهن ما يخالف. لا عايز تقول لم يجد خلاص، يعني اذا صام ثلاثة ايام بعدين صار قادرا. نعم. ما عليه خلاص. لا احنا لا احنا شنو نريد نستفيد؟ نقطة لطيفة اللي نريد نستفيده مو حول الاستغفار، نريد نستفيد العجز متى يؤخذ. هذا اللي نريد ناخذه من الرواية، العجز المعتبر هو الذي ينظر الى المستقبل، العجز الاستمراري او العجز الحالي حين التكفير. خلاص العجز الاني، بعدين ما قال له انت مرة له سوي شيء اخر، خلص اذا العجز الاني ماخوذ حتى في الاستغفار، لا فرقه في مراتب الاستغفار. ما الاستغفار هذا الامر من بين الروايات اللي بيحطوه ليش؟ لانه في حاليه الاستغفار يعني كنزول رتبه، مو فمن عجز عن الاستغفار. لا ذكرت نقطه واحده، ذكرت نقطه واحده احنا، العجز المأخوذ مو العجز الآخر الحياة، ولا فرق في ذلك بين العاجز عن مراتب الكفارة أو العجز عن أصل الكفارة. العجز المأخوذ حين العمل هو ما يخالف، فمن لم يجد، فمن لم يجد ماكو فرق حتى الخصلة الواحدة. يقول لولا أنت مطلوب اطعام او كسوة، انظر الى اخر حياتك، اذا ما تقدر يلا الصوم. لا اذا العجز مو استمراري، اذا انت العاجز عن متى العجز، متى حين التكفير، صحيح ولا؟ هو هذا اللي نقوله، هاي النقطة اللي نستفيدها. ما يطبق على ذات البول فان عجز، هذا ما عاجز، هذا عنده رتب، الرتبة الاولى ما متحققة يصل للرتبة الثانية. احنا دا نتكلم ماكو فرق بين الرتب، لان ذاك عين من قبل الامام عليه الصلاة والسلام، قال اذا ما استطاع هذا هذا هذا يستغفر. سواء كان البدل هو الاستغفار او البدل هو الصيام، لا فرق في هذه الناحية، وانما العجز عن رتبة الى رتبة، سواء كان العجز من الرتبة الاولى الى الثانية او من الرتبة الثانية الى الثالثة، لا فرق في ذلك. العجز هو مأخوذ حين العمل، حين التكفير. لكن هذه رواية، مقابل هذه الرواية قبل اذكر اللي مقابلها ايدها بصحيحة اخرى، صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث الظهار، فان اصاب مالا هذا عجز، عجز قال له استغفر، بعد ما استغفر نوى ان لا يعود، مو اول لازم ينوي ان لا يعود، نوى ان لا يعود، ثم واقع اهله خلص الظهار، خلص بعد حكم الظهار واقع اهله، حكم الظهار جائز لو مو جائز؟ قالوا له جائز، خلص من وقفك الاخر حياتك. ثم اصاب مالا، فان صام فاصاب مالا بعد مو الاستغفار، رتبة الصيام 18 يوم، صام 18 يوم صل مال زين، فليمضي الذي ابتدأ فيه، خلاص مو الاستغفار الصوم، فأصاب مالا يرجع، خلص العاجز عن رتبة إذا صدقت فانتقل إلى رتبة أخرى ثم تجددت له القدرة عن الرتبة السابقة، يرجع لها؟ لا خلص. فالعجز المأخوذ بعد الانتهاء لا لا، يقول لحظة، فإن صام فأصاب مالا، لا ما بي أثناء مطلق، هذا ما بي أثناء، صام يعني أدى، أدى وظيفته. صام 18 يوم، لا هو هذا معناته، لأن كفارة الظهار مرتبة، لا مقدمة مقدمة مولانا. لا كفارة الظهار مرتبة، أولها الأكل بعدين الصيام بعدين الإطعام، فلا تصل مرتبة الإطعام قبل الصيام. إذا قادر على الصيام ما يطعم، فما قدر على ثلاثة تنقل له صوم 18 يوم صام 18 يوم. فإذا كان في الأثناء وأصاب المال قبل الانتهاء انظروا فإن صام يعني أدى الوظيفة، هذا معناته والشكل أدى الوظيفة فأصاب مالا بعد أداء الوظيفة 18 يوم صام، حينئذ حصل على فلوس. لا وهذه الرواية المقطعية هنا أنا. الرواية أخذ لي الشاهد منها يعني إذا كنا ننظر إلى المصدر كنا نقرأها كلها بس ما أخذين وجه الشاهد منها. بس وجه الشاهد في اثنين أسن صحيح، وجه الشاهد في اثنين أسن صحيح ماكو فرق سواء في الرتبة المتأخرة عن العجز الثلاثة أو في الرتبة الثانية، اثنين أسن صحيح ماكو مانع. بالنتيجة إذا انتقل إلى رتبة ثم قدر على الرتبة القبلها الشاهد فليمضي الذي ابتدأ فيه، فليمضيه خلاص هو هذا كافي عليه. هذه الرواية مع تلك الرواية تبين أنه العاجز حين التكفير كافي. قول الإمام عليه السلام فليمضي الذي ابتدأ فيه دليل على أنه ما زال، ما يخالف بعد أحسن هذا لا يستفاد منه بعد أحسن. زين هذني روايتين حاولوا أن يستفيدوا منها أن العجز هو ذاته يعني حين التكفير، مقابل هذه الروايات رواية أخرى لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. انظروا إلى وضوحها وإلى موردها. في رجل صام شهرا، بعض الروايات اللي قريناها في حديث الظهار، اي الرواية اللي الان قريناها فليمضي اي واردة في حديث الظهار، لكن هاي الرواية اللي احنا فيها بعد واضحة. في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، التفت نص العمل مأدي عنده فلوس يعتق، صيام شهرين صام شهر يعني ايش قد مأدي نص العمل، ثم وجد نسمة يعتقها، قال عليه السلام يعتقها ولا يعتد بصومه، خلاص يرجع صايم شهر يبقى خليه يكون صايم شهر لازم يرجع. هذه الرواية بقوتها مقابل تلك الرواية، تلك الروايات مقال فليمضي هاي تقول لا مو كافي لازم يرجع على المرتبة السابقة. البعض حاول يفهم أنه حين العمل تجدد القدرة حين العمل يبين أنه استعجل، استعجل كان ينبغي شوية أن ما نأخذ مد على أنه العاجز لازم يكون مستمر لآخر حياته، تدل على أنه لابد أن يتأنى يشيك وضعه. هذا مضى شهر يعني في خلال شهر أدى الصوم حتى يبتدئ بالشهر الثاني وإذا به تجددت له القدرة، يتبين أنه شنو مستعجل. هذا تراخي عن الكفارة يقدر يتراخى لو ما يقدر. خلاص هو جائز لو مو جائز كافي خلاص. اذا يجوز التراخي يكفي. هو هذا هالمقدار هذا. فاذا يقولوا لا تستعجل انت لازم تشيك وضعت سترة يعتد بها. هذا يدللنا على انه مو الاخر حياته ولا انه بسرعة يتألف بمقدار. يقدر يذهب الى البدل. نعم يقدر يذهب لكن اذا استطاع يكشف انه مو هذا كان تكليفه مو انه مو جائز يصوم. يجوز يصوم البدل لكن تكليف الواقع هو هذا او لا؟ لا مو تكليف الواقع. تكليف الواقع هو العتق. هذه ايضا رواية. جمع بينهما جماعة منهم السيد الزبزواري. قال اذا تلاحظ تلك الروايات ما للظهار وهذه ايضا للظهار وما نسيتوها حتى نحل المسألة. لا تقول واحدة واردة في الصيام واحدة في الظهر. اصلا اثنينات ذنب الظهار واردات. شوف اللسان الاولى اللي اكدنا عليها الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة رواية عمار الاولى اللي قرناها فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود قبل ان يواقع. ثم يواقع وقد اجز ذلك عنه. لاحظت هذه الجملة وقد اجز ذلك عنه من الكفارة كفت. فاذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الايام فليكفر. الفتوى بالاجزاء اذا جاء بعد الفتوى امر ينافي الفتوى شنو يحمل؟ نعم الاحتياط مصطلحهم بعد الفتوى يحمل على شنو؟ على الاستحباب. الامر بعد اجزاء كافي. بعدين يقول اذا حصل فلوس مكنة فليكفر مستحب. هذا الامر بعد الفتوى من الامام صلوات الله عليه يدلل على انه مستحب. ذاك اللي قال خلي يرجع بعد الشهر مستحب لان الافضل لانه مرتب الافضل ان يعود الى الافضل. نعم اما صيام الشهرين رب العالمين افترض فيها شهرين متتاليين فهذا قال صام شهر. فلو قال صام شهر ويوم كان الامام ممكن ان يقول له فليمضي في صيامه صام شهر. فالتتالي بعد ما متحقق بما انه صارت عند الاستطاعه لازم يرجع على العتق. ولكن ذاك قبل 18 لو صام يوم دخل في موضوع فبعد ما يحتاج انه يعود الى الله. طبعا قلت لكم ذيك الروايه احنا ما كنا مقطوع الرواية. الرواية محل الشاهد فيها كان. نعم ايه في الوسائل في ابواب الكفارات يعني من الكفارات مو من ابواب الصوم. فهناك كان شاهدنا حاول انه يستفاد حين التكفير هو المناط او لا. هذا المقدار كنا نريد نستفيد منه كان يستفاد منا هذا المعنى. صيام وبعد اكثر بعد اكثر لازم لازم ابو الاستغفار واجب عليه يكفر. يقول اجزاء ذلك عنه من الكفارة يزين الكفارة. فالفتوى بعدها هي نفسها بها الرواية الأولى هي تشتمل على الإجزاء واشتملت على التكفير فيحر على الإستحباب. هذا أيضا جمع. فشو تقولون في هذا الأمر؟ ايه اجزاء عن شنو؟ عنوان الاجزاء عن شنو يجزي؟ التكفير اجزاء عنه من الكفارة، يكفي عن الكفارة. ودا يصرح الاجزاء، الاجزاء متى يصدق عنوان الاجزاء؟ يصدق عنوان الاجزاء اذا جاء الظرف، هذا الظرف الثاني ما لا مكانه، هذا يسمى اجزاء. اجزاء هذا في بحث الاجزاء في الاصول، اذا اتى المكلف بالواجب بجميع اجزائه وشروطه فقد اجزى، هاي عنوان الاجزاء. يعني يكفي، اذا يكفي اذا يرجع، هذا اذا يرجع يقول له كفر، هذا ما يكفي. اذا شلون يقول له يكفي؟ يقول له يكفي، واذا بعدين قال له كفر مستحب، الله عفى عنك، انت مسوي لك شغله لله عز وجل، ابدي صفحه وجودك بيضاء لله، مستحب هذا الامور الاخلاقيه الرجوع الى الله عز وجل. فهذا شلون نذبح للحكم على حكم هاي الروايه الثلاث؟ الحكم الاول عندنا الاجزاء، والثاني اليوم، والثالث فليعقل. لا بس تقريبا في موضوع واحد ممكن احنا نحمل حكم على حكم الان، اي نجمع بينهما، نجمع بينهما. الاجر الكفار، الإمضاء هو هذا معناته، نفس المعنى. التكفير ينافيهما، الإجزاء الكفاية. التكفير راح يصير مستحب، إذا من حمل على الاستحباب راح يتنافى معها، فوجه الجمع بينها هذا. إذا رجعنا على الحكم الأول هو من باب الاستحباب. إذن هذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات. هناك بعض الفروع اللي متعلقة بها أكثر من هذا، بعد ما تتحمل المسألة هذه الروايات فيها وهذه الأقوال فيها. انتوا شوفوا هذه الروايات، إذا اطمأن نفسكم إلى أن عنوان الإجزاء بقوته يكفي، فالفتوى بعدها بالتكفير والأمر بعده بالتكفير، ماذا يحمل؟ على الاستحباب. فبعد العاجز، اولا المستفاد من هذه الروايات، اولا العاجز يؤخذ حين التكفير، ثانيا اذا عمل بالمرتبة الثانية يجزيه، ثالثا يستحب الرجوع الى الحالة السابقة ولا يجب. هذا كل ما في هذا الباب. ليش ما له معنى؟ ماكو تكليف. خلص الاستحباب مو تكليف. الاستحباب مو تكليف. ما بي كلفة. يريد يعمل بما يريد يعمل. يقدر يتركه. ما بي كلفة. يقدر يتركه. لا تكليف فقط لا يخلي عليه. ما بي كلفة عليه هذا. حكم أخلاقي تتأدب. الله سبحانه وتعالى أمرك، قال لك إذا عاجز ما نريد منك الاستغفار، كافي هاي المرتبة الدافية تجري عن تلك المرتبة. إلا أنه إذا حصلت مكنا لأنه كان مطلوب منك في المرتبة الأولى، احترم ذاك الطلب. إذا مثل تعمل به مو مشكلة، لا تعمل به. وفي الكفاية قبل ما ينتهي الوقت، أجزاء هناك يؤخذ التكليف حين الامتثال. حين الامتثال في السفر يصلي قصر، حين الامتثال رجع من الصحيح، كان مسافر من الظهور الى قبيل المغرب، قبيل غروب الشمس، كان مكلف بالقصر، لكن إذا رجع على وطنه الآن التكليف يتبدل، التكليف يتبدل، فالموضوع تابع للتكليف.